والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي أفضل، التي أحسن في كل الأبواب. ويقول تعالى ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فدوما ربنا سبحانه وتعالى يهدي لكل خير، ويهدي لكل جميل، وينهى عن كل منكر، وينهى عن كل قبيح. صدق الله إذ قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في مقامنا هذا الحديث عن تعدد الزوجات، وتعدد الزوجات له شقان في الجملة: مشروعيته وما فيه من أحكام، بعد ذلك فقهه لمن عدد الزوجات كيف يصنع. حديثنا عن الشق الأول في مشروعية تعدد الزوجات: متى يعدد الشخص، متى يمنع من تعديد الزوجات، الأمور الخاصة بالأشخاص على العموم، والأمور الخاصة بالجماعات، الأمور الخاصة بالأزواج على الخصوص، والأمور العامة التي تهم الأمم والمجتمعات. أقول بالله تعالى التوفيق بين يدي هذا الدرس أذكر بأمر، ألا وهو أننا والحمد لله مسلمون، والمسلمون من شأنهم أن يسمعوا ويطيعوا لخالقهم ولربهم سبحانه وتعالى. فرجالنا وذكورنا عبيد لله، نساؤنا وعموم الإناث إماء لله. وربنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا أصل لا بد أن نعلن جميعا رجالا ونساء عن سمعنا وطاعتنا لله، ونقول للعالم كله: اشهدوا بأننا مسلمون. الأمر الثاني الذي أحببت أن أذكر نفسي وأهلي والمسلمين والمسلمات به، أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، بل هو الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو يعلم العباد رجالهم ونساءهم. ربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه أصول أحببت أن أذكر بها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أذكر بأن الله ليس بظلام للعبيد، وسبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، هو الرحمن وهو الرحيم. وأضيف إلى ذلك أمرا، ألا وهو أنه ليس بين الرجال والنساء عداوات، فالنساء هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجتنا، فليس هنا ليست هناك عداوة بين الرجال وبين النساء، حتى لا يأتي سفيه أحمق ويدعي أنه أرحم من الله بنسائنا. كلا، بل الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وما ربك بظلام للعبيد، وهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الصدور. صدق الله إذ قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أعقب وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: إن الزواج على وجه الإجمال أمر محمود، الزواج على الإجمال أمر محمود. لقد قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالزواج على الإجمال أمر محمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. فالزواج من شأنه أن يكون سببا للتناسل والتكاثر، وهذا فيه أجر لمن احتسبه عند الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، فقال: ولد صالح يدعو له. وقد كان الخليل يدعو بالذرية ويقول: رب هب لي من الصالحين. وزكريا عليه السلام كان يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض تلاميذه، بعض طلابه، فمن أنجب طلابه سعيد بن جبير العالم المفسر، قال له ابن عباس: يا سعيد، هل تزوجت؟ قال: لا. قال: ولما؟ لقد كان خير هذه الأمة أكثرها نساء، أو خير هذه الأمة أكثرها نساء، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهل يعني بقوله فإن خير هذه الأمة، يعني رسولنا محمد أكثر الأمة نساء، أو يعني الخيرية في باب الزواج من عدمه، هي للمتزوجين. على أي حال، المشروعية مأخوذة من ذلك. ولقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه وهن 9 نسوة بغسل واحد. قيل له: وهل كان الرسول يطيق ذلك أو يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أوتي قوة كذا وكذا، يعني من الرجال في موضوع النساء. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من عمري إلا ليلة لا أحببت أن تكون لي فيها زوجة. أما عن الإكثار من الزوجات، فسنذكر ما فيه إيجابيات، وسنذكر أيضا ما قد يكون عند بعض الناس فيه من مشاكل. فأقول مستعينا بالله: إن تعدد الزوجات قال الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. عند هذه الآية الكريمة بعض المباحث. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليست كما إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. لو كانت: يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، كنا سنستطيع أن نؤصل أصلا، وهو أن الأصل هو التعدد. لكن لما جاءت بلفظ: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فمعنى الآية أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة جميلة وثرية، جميلة وثرية، يريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوجها، ولا يريد أن يقسط لها في الصداق، لا يريد أن يعطيها صداق أمثالها. فقال الله: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعطوهن مهر المثل، فتزوج غيرها، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، براحتك. ولا تظلم اليتيمة. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، كل تفاح وبرتقال وموز وعنب، وعدد عليك المباح. فهو من باب الإباحة هنا ليس من باب التأصيل، أعني لا أستطيع أن أؤصل بالآية الكريمة أصلا. هنا الأصل التعدد، لأن الآية جاءت في معرض تعديد المباح أمام المكروه أو الذي قد يحرم، وإن كان الاستحباب سيأتي من وجوه أخر بضوابطه الشرعية. أعود قائلا إن أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكما سمعتم قال تعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويعقوب عليه السلام كانت عنده أكثر من زوجة، فيوسف وأخوه كان من امرأة، وسائر الإخوة من نساء أخريات أو امرأة أخرى. من ثم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أيضا قال النبي الكريم سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة، في رواية على 60 امرأة، ورواية على 100 امرأة، 90 امرأة إلى آخره من الروايات، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فالشاهد أنه قال: لأطوفن الليلة على 60 امرأة أو 90 امرأة أو 100 امرأة، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فالأنبياء في هذا الباب كانوا أقوياء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني الأقوياء، والأبصار العلماء. فهؤلاء الأنبياء كانوا أقوياء وعلماء عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم، أو عدد منهم، متزوج بأكثر من امرأة، كما لا يخفى على لبيب، كما لا يخفى على لبيب. أقول مستعينا بالله: هنالك إيجابيات لتعدد الزوجات كما سنذكر، وقد تكون هناك بعض السلبيات في حق بعض الناس. أولا من الإيجابيات في هذا الباب الاستكثار من الذرية، استكثار من النسل. والرسول قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم، تزوجوا فإني مكاثر بكم. ثانيا في هذا الزواج مزيد من الإعفاف، مزيد من الإعفاف للرجل وللنساء أيضا عموما، لأن النسوة يعتريهن الحيض ويعتريهن النفاس، وليست في كل الأوقات المرأة مستعدة للمعاشرة بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. ففي الزواج آفاف للرجال وآفاف للنساء كذلك. فلا أخفى عليكم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة الصغرى تقل أو يقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. قيم واحد يقوم على 50 امرأة، وأن الحروب تستنزف الرجال والنساء يبقين بلا أزواج. ثالثا أيضا قلنا أن تعدد الزوجات فيه إعفاف للنفس، مزيد من الإعفاف. فيه أيضا أو هي مظنة الذرية، وقد روي أن أظنه ابن عباس أو ابن مسعود قلت تزوج، في رواية ابن عباس أحتاج إلى مراجعة سندها، فإنه تزوج فإنه يخرج من صلبك ما كان مستودعا فيه. ففي الزواج أيضا إعفاف لعدد كبير من بنات المسلمين، في الزواج أيضا جبر لخاطر عدد من النساء. فالمرأة التي يموت زوجها نرى صدودا عنها من كثير من الناس، التي يموت زوجها أو تطلق نرى صدودا كثيرا عنها من الناس. وفي الصدر الأول خير القرون لم يكن الأمر كذلك، كان الأمر فيه فسحة وسعة. عندنا مثلا أسماء بنت عميس الفاضلة الكريمة، قتل زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر كان من أكرم العرب وكان من أشجع العرب وذو الجناحين الذي طار بجناحيه في السماء مع الملائكة بعد أن قتل. مات أو قتل جعفر ونحسبه شهيدا، شهيد من الشهداء. وشيء بشيء يذكر عرضا حديث المرأة لآخر أزواجها لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا حديث المرأة لأحسنهن خلقا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أسماء بنت عميس لما قتل جعفر رضي الله عنه، جعفر الطيار ابن عم رسول الله من أكرم العرب وأفضل العرب نسبا وشرفا وشهامة وشجاعة، وهاجر الهجرتين، فبعد أن قتل تزوجت بأبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنجبت منه محمد ابن أبي بكر. مات أبو بكر الصديق وتزوجت بعده بعلي بن أبي طالب. أقصد أنها ما بقيت، فلو كان المنع من التعدد قائما ما وجدت إلى الزواج سبيلا إلا سبيلا ضيقا. ومن الطريف الذي كان يجري بينها وبين علي وليحرر سنده، أن عليا كان جالسا بجوارها ذات يوم، فتناقش ابنها من أبي بكر محمد بن أبي بكر مع عبد الله بن جعفر، هذا ابنها وهذا ابنها، فهذا يقول أبي خير من أبيك وهذا يقول أبي خير من أبيك. قال علي: اقضي بينهما يا أسماء، اقضي بينهما، حكمي بينهما، من الأفضل، جعفر يعني أخي أو أبو بكر الصديق؟ فقالت بإجابة مسددة موفقة: ما رأيت شابا أفضل من جعفر، وما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر. قال علي: وما أبقيت لنا، وإن قلت غير ذلك لمقدتك لأبغضتك. يعني أنت قلت كلمة حق في جعفر وفي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فكانت التي يموت زوجها فور الوفاة يأتي المعارضون بالنكاح، التي يموت زوجها يأتي من يعارض صبرها مثلا. وقد قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فكانت المرأة يموت الزوج، يقول كلنا سنموت، لكن يأتي المعارض يقول: لعل الله ييسر لك أمرا. هي مثلا سمراء وطويلة، أنا وددت أن الله يسر لي امرأة سمراء وطويلة، وتقول: لعل الله يسهل أمرك. فهذا تعريض وليس بتصريح. أقصد المرأة وهي في العدة كان يأتيها الخطاب، ويروى أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ذهب يعرض لامرأة في الزواج، ولم أحرر السند بدقة، قال لها: أنا عبد الله بن جعفر أبي جعفر الطيار، عمي رسول الله، ابن عمي حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، ابن عمي علي بن أبي طالب، عمي حمزة، وجلس يعدد. فكانت المرأة قليلة الفهم: قد تخطبني في عدتي؟ قال: أنا ما خطبتك، أنا أبين من أنا. بس تعريض، فالتعريض جاي شهيدي أن المرأة كان إذا مات الزوج أو طلقت تجد من يتزوجها، ما دام في الأمر فسحة أنه سيعدد الزوجات، أو أنه يعني لن يقتصر على واحدة، ولعل الله يقنعه بها. وإذا نظرنا إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج خديجة. خديجة كم كانت تكبره؟ قال بعض العلماء كانت تكبره ب15 عاما، وقبل الرسول تزوجت باثنين وأنجبت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تزوجها النبي وهي متزوجة قبله، وهي أيضا تكبره بعدد كبير من السنوات رضي الله تعالى عنها. فشهد من هذا أن أمر النساء كان سهل عليهن، أمر النساء كان يسيرا، تتزوج إذا طلقت لا تعقد الدنيا أمام وجهها، الأمور كان فيها فسحة. ففيه إذا قلنا مثلا أن تعدد الزوجات فيه كسر لخاطر زوجة، فهو جبر لخواطر الأخريات، جبر لخواطر عدد كبير من النساء. وكما لا يخفى عليكم، عند مقارنة المصالح والمفاسد في الشريعة ننظر إلى المفسدة كم هي والمصلحة كم هي، المفسدة والمصلحة. فمثلا إذا قلنا مثلا في شأن الخمر، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الإثم أكبر منعت الخمر بالكلية. لكن إذا مثلا نظرنا إلى العنب الذي تصنع منه الخمر، العنب تصنع منه الخمر، وكذا فإنه يؤكل ويستعمل في مطعومات أخرى. لكن لما كانت المصلحة في العنب أكبر من المفسدة، المفسدة ممكن يصنع منه خمر، لكن المصلحة كل الناس تأكل عنبا، ويستخرج منه أمور كثيرة نافعة للخلق، ما حرم العنب، لأن المصلحة أعظم من مفسدة ما قد يكون منه من أمر تصنيع الخمر. فإذا قلنا على سبيل المثال أن النظرة إلى عموم المجتمع ليس إلى زوجة ستحزن، نعم ستحزن زوجة إذا تزوج زوجها عليها، ستحزن أي زوجة وخاطرها يكسر، خاطرها يكسر، لكن خاطرها يكسر ممكن يعالج الخاطر المكسور، ويجبر خاطر نسوة أخريات، يجبر خاطر فتاة أخرى تأخر زوجها، يجبر خاطر امرأة مات زوجها، يجبر خاطر امرأة طلقت، يجبر خاطر أيتام ستعول أنت الأيتام وتقوم بتربيتهن. فالنظرة العامة، النظرة للمصلحة العامة ليست للمفسدة. أقول أيضا في باب التعدد: كما لا يخفى عليكم أن الجنة فيها تعدد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة من لؤلؤة. الخيمة حور مقصورات في الخيام، الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. وقال النبي أيضا: للشهيد عند الله 6 خصال، منها يزوج 72 من حور العين. وأيضا في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، فلكل امرئ منهم زوجتان. فالشاهد أن حتى في الجنة فيها تعدد، ومع ذلك النسوة راضيات والنفوس مطمئنة، لأن الله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونحن إذا نظرنا إلى حتى عالم الحيوانات، الحظيرة فيها كبش واحد، في كم نعجة في الحظيرة يا جماعة؟ الحظيرة ممكن يكون فيها 50 نعجة، 50 نعجة ولهن كبش واحد. حظيرة الدجاج لو كان فيها ديكان تقاتلا حتى يسقط أحدهما الآخر صريعا، وينفرد ديك واحد بعدد من الدجاج. لأن الذكر ليس كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى، فحتى هذه الحيوانات تجد هذا موجود فيها، ولا وتأخذه الغيرة إذا كان هناك ديك آخر. ويا ويلك إذا اقتربت من الفرس الأنثى وعندها زوج حاضر، عندها زوج حاضر يلقح إناثا، يا ويلك منه، لا ينفك إلا أن يقتلك أو يفعل بك الأفاعيل. أعود قائلا: فتعدد الزوجات فيه إعفاف، هو مظنة للذرية والتي نحمد عليها والتي تدعو لنا بعد الموت. ولذلك أنت لو لك 5 إخوة من الذكور أو لا، أو ليس لك أخ، كلنا نتمنى أن يكون له عدد من الذكور الصالحين. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالزواج مظنة للأساس، مظنة للنسل، مظنة لكثرة النسل، وكذلك فيه آفاف لبنات المسلمين، في آفاف لعدد من بنات المسلمين. والنظرة عامة، النظرة عامة. نرجع نقول إن الله قال فانكحوا ما طاب لكم، فإذا لم يطب لنا ما نقول إنني أتزوج حتى أطبق سنة. لا، السنة هل طابت لك النساء، هل طاب لك الزواج أم لم يطب لك. إذا كان طيبا لك وأنت تقدر عليه بشقيه كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى، فليس عليك إذن ليس عليك إذن أن تتزوج تقول أنا أتبع السنة، فهذا فهم سقيم. آخر قد يقول أنا أتزوج على زوجتي لأنها ليست بمطيعة. لا تجعل الزواج عقوبة، لا تجعل الزواج الثاني عقوبة للزوجة الأولى. أرجو قائلا، أثيرت بعض، أو أولا هناك بعض القيود في أبواب تعدد الزوجات. من هذه القيود أو من هذه الأشياء التي تتطلب لتعدد الزوجات أن تأمن على نفسك من الظلم، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني كنت لن تستطيع العدل، إن كنت لن تستطيع العدل بين الزوجتين، فالاقتصار على واحدة أفضل من الظلم، أفضل من الظلم، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثانيا، إذا كنت عاجزا عن الباءة بأحد قسميها، إذا كنت عاجزا عن الباءة بأحد قسميها، وما قسم الباءة أو الباءة بتعريفها تشمل القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. فإذا كنت فقيرا لا تقول أنا أعدد والرزق يأتيني، نظرة خاطئة. لماذا؟ لأن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حتى هذا في أصل الزواج، لو لم تكن عندك قدرة على الباءة بشقيها سواء الإنفاق أو الجماع، خلاص استعفف إلى أن يوسع الله تعالى عليك. أما أن تأتي وأنت فقير تقول أنا أتزوج، لا، ما تحمد. أما قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا في أننا نساعد العبيد ونساعد الإماء. أنكحوا الأيامى منكم الأئمة لا زوج لها والصالحين من عبادكم العبد وإمائكم الأمة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بقول ساعدوهم، ساعدوهم حتى يتزوجوا. ليس المعنى أنني ليس عندي من يساعدني ولا عندي مال أنني أظلم نفسي وأظلم بنات الناس من حولي. وأنتم تعرفون أن الله لما جعل القوامة للرجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعلى الرجل أن يكون قادرا على الباءة بقسميها، قادرا على الجماع، قادرا على الإنفاق، في مأمن من عدم العدل، في مأمن من الظلم. لا يظلم، لا يظلم هذه ولا يظلم ولا يظلم تلك. أحيانا تكون الزوجة الأولى أخذت بتلابيبه وهي شديدة عليه وتضربه كما يحصل في بعض الأسر، شديدة عليه وتنهره وتزجره، فهذا سيكون جبانا ويكون خوافا ويتزوج في السر. فمثل هذا الجبان الخواف الذي يخشى من سطوة زوجته قد يصعب عليه العدل في هذه الحال. خلاص إن خفت ألا تعدل فواحدة. وقد يكون أيضا أعجب بفتاة حسناء جميلة جدا تنسيه الزوجة الأولى فيخشى عدم العدل، فربنا قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا وألا تميلوا. فهذه بعض القيود: قدرة على النفقة، قدرة على الجماع، أيضا قدرة على العدل، قدرة على العدل بين الزوجات. فأمر التعدد أمر سهل في بلادنا، أمر سهل في ديننا والحمد لله. لسنا كالنصارى مثلا، صار عندهم ممنوع عندهم هذا التعدد، تذهب أنني ممنوع عندهم الطلاق، تذهب أنني ابتليت بامرأة سيئة في دينها في أخلاقها، ماذا أصنع؟ الطلاق ممنوع والزواج ممنوع، فهذا عنت، هذا عنت شديد. فالمرأة ابتليت أيضا برجل سيء، فظ غليظ، لا تستطيع أن تطلق ولا تستطيع أن تختلع، ماذا تصنع هذه المرأة؟ فهذا العنت الذي في الديانات من حولنا، عفوا في شرائع النصرانية التي شرعوها هم، ولا أعلمها في إنجيل، ولا ما قرأت عنها لا في إنجيل ولا في توراة. المرأة النصرانية إذا قدر الله عليها وأنها ابتليت برجل سيء الخلق، ضراب، شتام، مؤذي، ماذا تصنع؟ تبقى أبد الدهر في حوزته، لا تستطيع أن تتعفف ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا زنت والعياذ بالله. وكذلك الرجل إذا تورط في امرأة سيئة ماذا يصنع؟ الحمد لله في ديننا في فسحة، في فسحة. أيضا من مآثر التعدد أو من فضائله، النسوة يا إخوة كما يقول العلماء لسنا كالرجال في مسألة شيخوخة. يعني افترض أنك تزوجت واحدة في سنك، جئنا إلى سن 50، الرجل ما زال قويا، هذا ننظر إليه في الغالب، ما زال قويا ويستطيع أن يعاشر وأن يجامع، والمرأة خلاص تسرب إليها المشيب ويأست من المحيض وانقطعت عن الحمل ولم تعد تتحمل أذى الرجال، أذى الرجال في أثناء المعاشرات، يعني أذى الرجال قد يكون شديدا عليها، تقول ابعد عني، ابتعد عني، لا أريد شيئا من هذا الذي أنت تريده. فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يذهب ويقع في العنت ويقع في الزنا؟ فالمرأة ليست كالرجل في مسألة الشيخوخة، ولا الأمراض والحيض ولا النفاس ولا غير ذلك. وكما سبق بينا أن الله سبحانه وتعالى قال: تنزيل من حكيم حميد. أقول وبالله تعالى التوفيق، ألقيت بعض الشبه من فئة هي إفرنجية التفكير، نصرانية العاطفة، لا تقر بشرع الإسلام ولا بشريعته. فهذه الفئة تسرب فكرها إلى المسلمين، وأصبح من أهل الإسلام من يرفض تعدد الزوجات، لا يرفضه في نفسه، رفضه في نفسه وحر في نفسه، لكن أصبح ينادي ويقول إن تعدد الزوجات ظلم. أنت تعرف أيها الغبي من تتهم إذا قلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذا قلت أنه ظلم أنت تعرف أنك تتهم ربك بالظلم، وما ربك بظلام للعبيد، أنت قاصر الفهم. فنبتت نابتة إفرنجية العقيدة، نصرانية العاطفة، تهاجم تعدد الزوجات وتزعم في طيات كلامها أنها أرحم بالمرأة من رب العباد سبحانه. وللأسف هذه الفئة الطاغية الباغية التي تقول إن تعدد الزوجات في ظلم المرأة، كل واحد منهم إلا من رحم الله له 20 عشيق، ويتباهى بما يفعله من الفحش مع البنات ومع النساء، ولا يستحي أن يخرج متأبطا ليد فتاة غريبة ويمشي بها في الطرقات، أو يتصل بامرأة ساقطة. وأصبحت زوجته التي في البيت تتعلم التبلد، وإذا كلم زوجها نساء أجنبيات وفتيات أجنبيات أهون عليها من أن يتزوج بزوجة أخرى، أهون عليها أن يعيش زوجها في الحرام وفي الزنا، ولكن أشق عليها من أن يتزوج عليها زوجها. وهذا من الغباء المحكم، ترضى لزوجها بنار جهنم ومن أجل أن طمعوها. والرسول يقول يعني نسوة هؤلاء اللواتي لا يريدن من الزوج أن يعدد، تزعم أنه ممكن تنقص تركتها، وهذا كلام يعتري الأغنياء بالذات، رجل غني وشاب ممكن يتعفف، لكن خائف، خائف من ماذا؟ من أن تلد زوجته الجديدة فترث. أنت ميت أصلا، وإذا مت فالمال ليس بمالك، المال مال الورثة، فيبقى يصارع الفتيات ويجد مع هذه الفتاة الشغال عنده في المصنع ومع الخادمة ومع السائلة، ولا يرضى أن يتزوج زواجا شرعيا خائفا على الأموال. أقول الرسول يقول: وهذا نداء للنساء اللواتي يردن الاستئثار بالزوج فقط: لك ما قدره الله لك، ولن تأخذي شيئا مما، عفوا، لن يفوتك شيء مما قدره الله لك. الرسول يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. يعني المرأة تسأل، لا تسأل طلاق ضرتها لتستفرغ ما في صحفتها، تظن أن المعاشرات الزوجية ستنقص، تظن أن المال سينقص. لا، المقدر لك سيوفيك الله به. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. أقول للذين يطعنون في تعدد الزوجات، حفاظا على مشاعر النساء بزعمهن أو خوفا على بناتهن أو نحو ذلك، الله قال لنبيه محمد، قال عاتبه عتابا وهو رسول الله الأمين: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. أنا الآن تريد تحريم ما أحله الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فإذا كنت أيها الأخ لا تريد أن تعدد، أنت حر لا تعدد أو تعدد، المسألة ترجع عليك، لكن تتطاول على الشريعة وتقول إن التعدد ظلم، فستجني على نفسك جناية ترى أثرها يوم الدين. وكذلك المرأة التي تذم في التعدد، أو أنت تذمين شيئا شرعه الله، والله سبحانه وتعالى شرعه أفضل الشرائع، ما في شرع يوازي شرع ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ذكرت بعض المثالب في شأن تعدد الزوجات. من هذه المثالب التي يذكرونها وأعظمها أن التعدد إيلام للزوجة الأولى، وأن التعدد أصلا كسر لخاطرها. فنقول جوابا على هذا، هو الجواب الأول الأصيل أن الذي شرعه هو الله، والله ليس بظلام للعبيد. ثانيا نقول أيضا من باب التماس وجوه الفضل في هذا الباب، أنت كسرت خاطر امرأة وكأنك طعنتها بسكين، لكن جبرت خاطر أخريات، جبرت خاطر ثلاث من الأخريات اللواتي يقفن ينتظرن الزواج، ينتظرن الزواج. هذا أولا. ثانيا، أن يقول الشخص على سبيل المثال كما أسلفنا، إن كل النساء مستعدات للزواج، يعني المرأة لا تحتاج في الزواج إلى شقة ولا إلى مهر تدفعه للرجل ولا إنفاق دوري، لكن قل من الرجال الذي عنده استعداد لماذا؟ للزواج، لأنه سيلزم أن يأتي بشقة للزوجة، سكن، ويأتي بإنفاق، ويأتي بمهر. قل من الرجال المستعد، والنساء كلهن مستعدات للزواج. فكون الرجل المثل يتزوج فإنه سيقيل عثرات الكثيرات من النساء، وأيضا سيكن كلهن محل للإنجاب، إلا إذا كان لا يعدل، إذا كان سيظلم بالضوابط التي ذكرناها. فإن كان هناك كسر خاطر وبعض الألم الذي يعتري المرأة، فنحن مع المصلحة العامة للمجتمعات، المصلحة العامة للناس، المصلحة العامة أن كم من فتاة سيجبر خاطرها وستشكر ربها على ذلك، ستشكر ربها على ذلك. والخاطر الأول ممكن يجبر، الذي كسر يجبر بهدية، يجبر بأي شيء، لكن المرأة الطماعة لا تقنع بأي شيء. فمن ثم اقتصد في مسألة المحبة، واحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. العرف المصري والعياذ بالله له تأثير في هذا الباب. يعتبرون المرأة التي عدد عليها الزوج معابة، ويعتبرون الجديدة معابة، وتقول مالها فلانة تعدد عليها زوجها، الله ينتقم منه. تقول كده يعني إظهارا للشماتة في من؟ في الأولى. وسجاءت واحدة تزوج وهي سليمة في عافية وفي جمال وفي مالها، لماذا وافقت على الرجل المعدد اللي بها مريضة؟ واختلق من الأكاذيب في شأن الأولى وفي شأن الثانية. فالمجتمع كما يقول أو الناس لهم أثر كبير في تنحية شرع الله. وطبعا الفئة التي تقول حقوق المرأة والتي أتت بأفكارها من الغرب الكافر، تعرفون الغرب الكافر لا دين له ولا قيم له، مسموح لك تزني بواحدة تصادقها تنام معها طول الليل، لكن غير مسموح لك إنك تعدد الزوجات. فهذه النابتة التي نقلت عن الإفرنج رأيهم وتسرب رأيها إلى دول المسلمة، دول المسلمة تكاد أن تكون كفرت بأنعم الله، منعت تعدد الزوجات واعتبرته جريمة. فإذا ضبطوك مع امرأة في شقة تسأل، زوجاتك تسجن، عشيقتي لا تسجن، فعياذا بالله من هذه الدول الكافرة. وإن شئت أن أسمي سميت، إن شئت أن أسمي من هذه الدول ما يعرفها لديكم جميعا. إذا أنت دخلت من امرأة في غرفة وضبطت معها، تعال متزوج سجن، زاني لا براءة، أي دين يسمح بهذا؟ هذا كله من مخلفات القذر الوارد إلينا من أمريكا الكافرة ومن أوروبا الكافرة. هؤلاء الذين زعموا أنهم أرحم بالمرأة من زوجها، وكل منهم باغ زان إلا من رحم الله، كل منهم يبغي ويزني ويخادن هذه وهذه عشيقتي وهذا الفريند وهذا وهذا. والحلال يمنع، الحلال الطيب يمنع. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن دعوى أن خاطر المرأة الأولى كسر، وإن سلمنا بكسر خاطر فنستطيع جبره بإذن الله. وأيضا يعني إذا جاء لك أولاد من هذه وأولاد من تلك أصبحوا إخوة مع بعضهم مع بعضهم، وقد يكون أخوك من الأب أحيانا أرحم بك من أخيك الذي هو أبوك وأمك. ويقول بعضهم أيضا كثرة المشاكل بين الأولاد من هذه ومن تلك، نقول أيضا حتى الأولاد من الأب والأم الأشقاء بينهم مشاكل، الإخوة الأشقاء بينهم أيضا مشاكل في بعض البيوت، في كثير من البيوت، والزوجان بينهما مشاكل عموما. فهذا الباب مقدور عليه. احتج بعضهم أو أورد بعضهم بعض الشبهات في هذا الصدد. من هذه الشبهات التي أوردوها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من الزواج على فاطمة. لما تقدم علي لخطبة بنت أبي جهل، لخطبة بنت أبي جهل، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. يرون القصة مبتورة كالذي يقول فويل للمصلين ويسكت. إنما أصل هذه القصة أن النبي بلغه أن عليا يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، ببنت أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أن عليا يريد الزواج ببنت أبي جهل، وإني لا أحرم حلالا، لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، إني لا أحلل حراما ولا أحلل ولا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. بينما قد يكون مشاكل، فإذا بنت أبي جهل سبت فاطمة ستسب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فستقع في مشكلة، هي أول من سيتضرر، أنها ستتطاول على من؟ على رسول الله. إذا نالت من فاطمة أي نيل، هي أول من يتضرر. فالنبي قال إني لست أحرم حلالا ولست أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. فإذا أذتها بنت أبي جهل فهو إيذاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قاله النبي وهو الذي خرج منه الكلام مخرجه، وإلا فقد هو عدد الزوجات عليه الصلاة والسلام، وأصحابته من حوله عددوا الزوجات رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء من قال هذا خاص بفاطمة، ومنهم من قال إنه خاص بعلي، ومنهم من قال إن الرسول كان مع علي بمنزلة الأب، يوجهه للأمثل والأنفع رضي الله تعالى عنه. فلا يصح أبدا الاستدلال بقصة علي رضي الله عنه أمام المحكمات من كتاب الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هكذا استدلوا بشبهة أو أرادوا شبهة أخرى فيها: ألن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ والله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقال العلماء في هذا إن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها وتتعدد مفاهيمها حسب الموطن الذي سيقت فيه. فقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، العدل في المحبة القلبية وفي الجماع. في الجماع لن تستطيع أن تعدل في الجماع، لأن الشخص قد ينتشر في مكان ولا ينتشر في مكان آخر. وأيضا الشيء الثاني، العدل المثبت، يعني العدل في المحبة القلبية لا يستطاع. لا تستطيع أن تضبط قلبك في الميل، لا تستطيع أن تضبط قلبك. فالعدل المنفي في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدل في المحبة القلبية وعدل في الجماع، هذا غير مستطاع. أما العدل إن خفتم ألا تعدلوا، عدل في المبيت وعدل في الإنفاق. وبهذا تلتئم الأمور وتدفع هذه الشبهة. قد يقول قائل آخر أيضا: ممكن الزوجة الأولى لا تتحمل بحال من الأحوال، تقول لا أستطيع أبدا. خلاص أنت لا تتحملي الزواج، أنت بين أمرين: إما أنك مطلقة للضرر إذا أثبتت الضرر، يعني لو قلت إن هو فقير وسيأتي بالزوجة في بيتي وهو لا يستطيع أن ينفق علي ولا على أولادي، إذا أثبتت الطلاق للضرر خذي حقك كمطلقة ووزني بين أمورك. إذا كنت لا تريدين وهو ليس بمقصر في جانب، أيضا باب الخلع مفتوح لك، فالله لم يضيق عليك أنت الأخرى. فإذا كان شخص يقول الإيلام بالمرأة الأولى قد يشتد شدة بالغة ولا تستطيع أن تتحمل المعيشة، قل الأمر يرجع إليك، الأمر يرجع إليك. تأتي مسألة أخرى وهي تشتت الأولاد، تشتت الأولاد. نعم قد يحدث مثل هذا عند الرجل الذي ليس بالرشيد. رجل مثلا تزوج امرأة على زوجته وعنده من الأولى أولاد، وأهمل الأولى بأولادها، هو ظالم لنفسه، لكن هذا الظالم لنفسه لا يجني على غير الظالمين. إذا كان في شخص ظالم وشخص مستهتر لا يبالي بزوجة ولا ببيت ولا بأولاد، وإذا تزوج بأخرى سيزداد الإهمال إهمالا، نقول في حال هذا لا يجني على الشريعة بعمومها. فقد يكون حتى مثل هذا الشخص اللئيم المهمل قد يكون حتى معه زوجة واحدة وأولاده يهملها، وكل يوم تأتينا فتاوى واحد متزوج امرأة فقط، ولكن كل يوم في بيت مع النساء الفاسقات، ومهمل للزوجة ومهمل للأولاد. فلا يجني شخص بجنايته على الشريعة بعمومها وعلى المجتمع بعمومه، لا يجني شخص على الشريعة بعمومها ولا على المجتمع بعمومه. في واحد سيء، نعم هناك من هو سيء، هناك من لا يعدل، هناك من هو ظالم، لكن هم هكذا ظلمة وأثمة وبخلاء حتى مع الزوجة الواحدة، حتى مع الزوجة الواحدة. لكن إذا رأت الزوجة من الزوج عدلا إنصافا رفقا طيبة قلب رعاية للمصالح جبرا للخاطر، سترضى. الرسول كان يتزوج الزوجة في الليل، لا يكتم كالجبناء، في زوج جبان يقول لزوجته نتزوج سرا الاول عشان ام سعد هتعمل فيا كذا وكذا، فيجبن ولا يعلن ولا يخطرها ويكذب. ففي زوج جبان وكذاب، لكن الرسول يتزوج علنا ويصبح في الصباح يقولن له ازواجه، يقولن له: كيف وجدت اهلك ووجدت نفسك يا رسول الله؟ قال: بخير والحمد لله. كيف حالكن؟ ويسلم عليهن جميعا ويطمئن على أزواجه، يطمئن على أزواجه. صحيح مسلم وفي غيره كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بخير والحمد لله. كيف حالكن؟ صباح الليلة التي يبني فيها بامرأة أخرى يطمئن عليهن ويطمئنن عليه عليه الصلاة والسلام. أما الخواف الجبان، أنا مش هقول لزوجتي ليه هتطلب الطلاق، بيتها يدخل بيتها يدخل بتلم من الأصل. إذا أنت لن تستطيع أن تقود البيت قيادة حكيمة فمن الآن، أنت لن تستطيع أن تعدل فمن الآن، إذا لا تتزوج. إذا كنت بهذه المثابة لا تتزوج. ففي واحد يدعي أن عاطفته جياشة، وهل في الدين العواطف جياشة؟ بس ممكن تكون في عواطف جياشة كما تقول، لكن صاحب العواطف الجياشة كل يقدر حالته التي هو يعاني منها. أنت فقير خلاص اسكت، أنت مثلا لا تستطيع الصبر على الزوجة الأولى اسكت، لن تستطيع أن تعدل، أنت ستضيع أولادك اسكت لا تتزوج ما دمت لن تستطيع العدل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. لكن أن تتهجم على الشريعة تقول لا تعدد الزوجات ظلم، هذا كفر بالله. لأن من بتتهم؟ من أنت تتهم؟ العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا بإيجاز شديد. طبعا يقولون عن الرجل الذي يتزوج في بعض البلاد لا يتزوج الثانية إلا قادر أو فاجر، إلا قادر أو فاجر. اعتبر نفسك قادر إذا كنت تستطيع القدرة على الجماع والقدرة على ماذا؟ على الباء. ولكن لا تصف نفسك بأنك فاجر عياذا بالله من الفجور. فالعجب من قوم والعجب من نساء لا ينتهي إذ تسمح لزوجها أن يأتي بفتيات أجنبيات أو بنسوة أجنبيات إلى بيتها ولا تسمح له بأن يتزوج زوجة في الحلال الطيب. والعجب ثم العجب لا ينقضيان، العجب ثم العجب لا ينقضي من دول تسمت بمسلمة وشعوبها مسلمة وتسن قوانين تمنع فيها تعدد الزوجات، سيرا وراء الغرب الكافر، سيرا وراء الشرق الملحد، سيرا وراء المستشرقين، سيرا وراء المستغربين. المستغربون الذين أرسلهم المسلمون إلى بلاد الغرب فرجعوا بثقافة بلاد الغرب الكافرة إلى بلادهم ويمنعون تعدد الزوجات، والمستشرقون الذي أرسلهم الكفار إلى بلاد الشرق كي يغزون الشرق بفكرهم القذر العفن. يا إخوة يا أخوات، نحن مسلمون ومسلمات، كل شيء له ضوابط في شريعتنا، كل شيء له ضوابط في شريعتنا الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هو الذي قال وعاشرهن بالمعروف، هو الذي قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رسولنا الأمين الذي عدد الزوجات كان حليما كان رفيقا، هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وإذا كان عند أحد استدراك أو سؤال فليتفضل بطرحه قبل أن نختم وفقكم الله. والسؤال في هذا المضمار السابق. نعم. الذي تزوج سرا، هل يعني تزوج بولي وشهود ورسميا عند المأذون، هل هذا يعني يبطل الزوج؟ لا يبطله، لكن خالف سنة الرسول، فمن السنة إعلان النكاح. أما هذا الذي يتخفى ويتستر ويتخفى ويتستر ويقول لن نخبر الزوجة إلا بعد شهرين وتأخذ شهرين سنتين، ونعرف للأسف إخوة ملتحين ودعاء إلى الله فضلا عن غيرهم من الهمج الرعاع، فضلا عن غيرهم يتزوج وينجب وزوجته الأولى لا تعلم. وهذا من المآسي والمفاسد، من المآسي والمفاسد. واحد منهم مرض وكسرت رجله في حادث فذهب إلى المشفى يتعالج، وجاءته زوجته الأولى بأولادها وإذا بفتاة داخلة تترقص متبرجة إلى الركبة تراه فتنقض عليه وتقبله أمام الأخريات. الولد وأمه يزيحان في الرجل في المرأة المتبرجة ويدخل هذا زوجي حبيبي وتبص أمامه. وفي النهاية قال أنت عملت فينا كده بك وبك، وتركوا وانصرفوا. فما هو يعني لنا شرع، شرع متكامل، وحدة متكاملة. من خبروني من أصحاب رسول الله الذي سلك هذا السبيل، سبيل السر عياذا بالله في الزواج؟ من الصحابي الذي فعل ذلك؟ ما هل رسولنا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ من الناس من قد يثير شبهة، يقول الناس يقتلون في بلدة كذا وبلدة كذا وأنتم تتكلمون في تعدد الزوجات. كله شرع، الجهاد شرع والزواج شرع. الرسول تزوج صفية بنت حييفة متى؟ بعد فور غزوة خيبر. قال وقع في النساء امرأة لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها الرسول وجعل عتقها صداقها. أيضا جورية بنت الحارث غزوة بني المصطلق تزوجها الرسول عقيب غزوة بني المصطلق. وفي الطريق كان زواج، وفي الحج زواج. الأمور واسعة يا إخوة، هذا باب وذاك باب، فلا تخالف الشرع في باب وتقول نعم كل مقام له مقاله. إن لكن إن تيسرت المقامات لفعل المسنون في السفر والحضر فعلناها على السواء. فلا يبطلن أحدكم عمله، ولا يبطلن أحدكم جهاده بالطعن في الشريعة وهو لا يشعر. بارك الله فيك. إن هؤلاء أحيانا بعض المقاتلين يعلنون أن شعار الديمقراطية وأننا نقاتل الديمقراطية، وهذا كفر، الديمقراطية كفر. وأتى عند شرع الله المشرع يحارب تعدد الزوجات، فكلامك باطل. لماذا تقاتل؟ إذا نقاتل لنصرة دين الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. هذه من الكلام اللي يقولونه مثل أمك التي كانت تقول أحد يراك ولا ما لا مش أحد يرى. هذا الذي بجوارنا، هذا الرجل جبنا له عروسة طيبة وجميلة وسرية، كل حاجة خصلة فيها حلوة. ذهب وخلاص جابوا الشبكة، جاءت أمه تذهب إلى العروسة، البنات اللي يغنين للعروسة يقولن في غنائهن يخضر يصبع الموز لبحب الحمى لامرأة الجوز. أمه أصرت على تطليقها في الحال. ما شأننا بأمك إذا كان عقلها ناقص؟ هي ناقصة عقل ودين كسائر النساء. فيقول المرأة خطفت الرجال، ويقولون عن الزوج فاجر الذي يتزوج بتاع نسوان. كل هذا الكلام هراء هراء هراء. احنا لنا شرع نتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ سيدنا بعد فاطمة، بعد فاطمة عليه السلام، بعد فاطمة عليه السلام. والإمام أيضا من الشبه التي أوردوها ما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. قال ما حاصله؟ ذلك أقرب إلى ألا تكسر عيالكم فتصابوا بالعيلة والفقر. فمن حجج الشافعية كده. أما الذين يكرهون من الشافعية يقولون هذا ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تكسر عيالكم فتصابوا بالفقر. خالف الجمهور الشافعية في هذه المسألة وقالوا ذلك أدنى ألا تعولوا، معنى تعولوا هنا تميلوا وتجوروا، تميلوا وتجوروا. وأوردوا بيت الشعر بلسان بميزان صدق لخيس شعيرة له من نفسه شاهد غير عائلي. فتعول هنا تميل وتجور. قال إن لو كان المراد، لو كان المراد الذي أراده الشافعي هو الصحيح لا تكسر عيالكم لضيق علينا في الإماء، فمسموح لنا في الإماء أن ننكح أن ألف واحدة في الإماء، في الإماء لكن وكلهن محل للإنجاب وكلهن يلدن أو كلهن يلدن. فلو كان التضييق من أجل الذرية، أولا خلف من ناحية حث الرسول على الإكثار من الذرية، خلف بأن الإماء أبحنا والإماء محل للإنجاب. نعم تفضل. يعني مسائل غش أخرى، تتزوج عرفي من أجل أن تسرق الدولة وتأخذ معاش ليس لها، أو من أجل أن تبقي أولادها أو بنتها معها تنكيلا بالزوج الأول، فالرسول قال أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا غش، مسألة أخرى غير مسألتنا. نعم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طبعا أنت فقير، ليست عندك مقومات الزواج، خلاص انتظر لما تفرج عليك. ده انكحوا خطاب لفئة أخرى، زوجوا يا من معكم الأموال، زوجوا يا أصحاب الأموال، الأيامى من لا زوج له ولا عبيد، من انكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم، العبد وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله بعد ذلك. لكن أنا لو واحد هيساعدني مرحبا، لو واحد مش هيساعدني خلاص عم. وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. لا، هذا الحديث ضعيف الذي يتغنى به الناس، يقول لك اطلبوا الرزق في الزواج. فأورد مجاهد أثر أو أحد تلاميذ ابن عباس، مجاهد أظن، واحد جاء يقول له أنا فقير، قال تزوج، قال تزوجت فما ازددت إلا فقرا، قال طلق، قال كيف تقول لي أمس تزوج ويوم تقول لي طلق؟ قال ظننتك أولا من أهل قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أراك من أهلها، فاستدللت عليك بالآية الأخرى وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته لعلك تكون منها. كل هذه يعني أمام النصوص. نعم، تبقى مسألة، هل يجوز للمرأة عند عقد النكاح أن تقول أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكني لا أطيق أن تتزوج علي، فإذا تزوجت علي فطلقني؟ هذا الشرط يمضي أو لا يمضي؟ جوزه الحنابلة، هما شرطان منازع فيه بين العلماء في مسألة الزواج، شرط أن لا يخرجها من بيتها، شرط آخر أن لا يتزوج عليه، والتحرير أنه إذا رضي بذلك في المقدمات جاز، ألزم بشرطه، لأن النبي قال إن أحق ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، والله أعلم. نعتذر للأخوات، الدرس قد يكون ساخنا على بعضهن، ولكن ما ينبغي أن يترك شيء من شرع الله، وكله بالضوابط الشرعية، كله بالضوابط الشرعية. أما كبير السن المتهالك يا أبا عبد الله مثلك، فلا بد من النظر في أمره، أو زوجتك كبيرة السن متهالكة ينظر في أمرها، لأن أحيانا الزوج يطلب منها المعاشرة تقول أنا لا أتحمل ولا أطيق، قل لها لا حقي عليك كذا، يا أخي لا تظلمها أيضا. وافعل ما تستطيعه. بناء على هذا الشيخ، هل في حد معروف مثلا قدرة على البائع؟ القدرة على البائع دي نسبية، يعني أنت مثلا إذا كنت من الشبرا والكتكات تختلف عما إذا كنت من الرحاب ومدينتي، فهذه لا شيء، هذا شيء، من تكز منكم من قراكم حمادة تختلف عن من قرى، يعني كل حاجة لا اعتبار. أنت أضرب نفسك، أنت معوق ولا سليم؟ أنت اللي يعني تعرف نفسك، أنا أجيب لك حد من أي شيء. كلها أنا خربان. ده يبين لها، يعني مفيش مشكلة في واحدة تبقى في زوجها هي تقول لها أنا عايز ظل حيط ولا ظل رجل ولا ظل حيط، فيقول لها أنا أنت شخص متهالك لا تستطيع أن تغشاها، ولكن سأنفق، أو عندي معاش تعال خذيه، ويقول أنا برضه ماليش في الرجالة ومرحبا بك. لا، مسألة كلهم بحسبه، بس البيان مطلوب، النصح وبين بورك لهم، كذب وكتم محقة البرق. أنا سنجد في الله قال وقد خلقكم أطوارا، واحد زي كده الجسم قوي، البودي قوي، والموتور خربان، فماذا ستقول؟ انصحه بعدم الزواج، انصحه بعدم الزواج. لكن واحد نعم، في اخو كده، في هيولي، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي اثوابه اسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. يعني لا يغرنك انك ضخم. الله يبارك فيك. نصيحة لأخو بلزوم الكتاب والسنة، رجالا ونساء، ولزوم الكتاب والسنة بصفة عامة، يعني لا الناس تأخذ منهم ما يرضي الهوى، ف فواحد فقير ويعني يبيع أشياء أمام المساجد، مناديل ورقية، وزنها تعدد. طب عندك فلوس؟ ولا أنا أتبع السنة. لا، أنت مش متبع السنة، تبع السنة أن تكون قادرا، أن تكون قادرا. والرسول تزوج خديجة، ما كث ما عدة سنوات لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام، يعني طيلة الفترة المكية، طيلة الفترة المكية التي 13 عاما، وقبل بعثته زمنا لم يتزوج على خديجة رضي الله تعالى عنها، وقانع بها، خلقها كريم، خلقها طيب، يعني كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان فقيرا، وهي امرأة عاقلة رشيدة جميلة، وتساعد وتبذل. خلاص قنع بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها طيلة حياتها. فأيضا لا اعتبار، لا اعتبار. تفهم الكلام ولا مش فاهم؟ يعني كل شيء له صاحبة جميل، صاحبة معروف، صاحبة يعني صاحبة معروف كبير على الدعوة وعلى الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول إني رزقت حبها. فلو أنت رزقت حب الأولى والحمد لله طيبة وقيمة بغرضك، وليست لك شهوة جارفة، يعني ممكن تقنع. لأن أيضا تأتي مشاكل الغيرة، وتأتي حتى لو كنت صالحا وزوجتك صالحة. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق هاجروا عليها السلام. هي كانت أمة، لكن وهبتها سارة لإبراهيم، فكانت هاجر حملت بإسماعيل، وسارة لم تكن تحمل. فلما حملت بإسماعيل حصلت الغيرة، فاتخذت، طبعا هاجر تعتبر أمة عند من؟ عند سارة. فكانت تتخذ منطقا مثل الجيبة الواسعة لتخفي آثار القدم على سارة عليهما السلام، مع أنهما قمم الصالحات، قمم الصالحات. فالغيرة تدب أحيانا، والغيرة هذه يعني يصبر عليها أحيانا. في عائشة كانت تكسر الصحفة، تكسر الصحفة للمرأة التي تهدي للرسول من أزواجه، ترسل له طعاما في صحفة. عائشة ترى مثلا تأخذ فيه الحجر وتضرب الصحفة تكسرها. فيعني في أمور تراعى في هذا الباب، وأحيانا تتلفظ بكلمات شديدة في حق الأخرى. عائشة تقول لما سمعت النبي يكثر من ذكر خديجة، وهي ماتت قبل أن تولد عائشة، يكثر من ذكر خديجة، قد خديجة خديجة خديجة، يقول يعني أم خديجة ما تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدقين من عجائز قريش، يعني سقطت أسنانها لم تبق إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. يبتسم الرسول ويقول: إني رزقت حبها عليه الصلاة والسلام. فالغيرة موجودة، مش لن نستطيع أن نمنع الغيرة، ولكن المرأة التقية تضبط غيرتها بكتاب الله، تضبط غيرتها بسنة رسول الله. لكن للأسف تجد نسوة محترفات العكننة، ممكن تسحر للزوجة الثانية، ممكن تسحر للزوج نفسه، أو الزوجة الثانية تسحر للزوجة الأولى، تعمل لها سحر وتبقى في قلق طيلة حياتك. فاصبر بذات الدين تربت يداك. هذا الذي نستطيع أن نقوله، وبه نختم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثم محاضرة في فقه التعدد نفسه، بعد أن تبتلى بالتعدد، في فقه التعدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.